ربي إني للفضل طال انتظاري يا عليما بذلتي وانكساري قمت بالباب أرتجي منك عطفا يا خبيرا يا خبيرا بفاقتي واضطراري يا يا يا يا يا يا يا يا من هو المدينه